الحمد لله رب العالمين، أعد للذاكرين الله كثيرا والذاكرات أجرا عظيما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما كان وما يكون، وكفى بالله عليما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنزل عليه الكتاب والحكمة، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عباد الله، إن ذكر الله مطردة للشيطان، ومنجاة من النار، وسبب لدخول الجنة. فاتقوا الله وأكثروا من ذكره وشكره، وذكر الله يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالأعمال. قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله يكون بالقلب، كما قال صلى الله عليه كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذكر الله يكون بالأعمال، من صلاة وزكاة وحج وعمرة وكل أنواع الطاعات، قولية كانت أو فعلية أو مالية، فإنها ذكر لله سبحانه وتعالى. ذكر الله تطمئن به القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يعمر البيوت، قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فأكثروا من ذكر الله. ذكر الله يطرد الشيطان ويحصن الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك من خرج العدو في طلبه مسرعين، فأوى إلى حصن حصين فمنعه الله منهم. فالمسلم يلجأ إلى ذكر الله دائما وأبدا، ويتحصن به من أعدائه، ويتحصن به من عذاب النار ومن جميع المكاره. عباد الله، وأفضل أنواع الذكر لا إله إلا الله، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى،

وحده لا شريك له، لا بد أن يقولها الإنسان من قلبه، كما في الحديث لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، لا يقولها بلسانه فقط. وفي الحديث الآخر: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا يقولها بلسانه. المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، لأنهم يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدونها في قلوبهم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فأهل الجاهلية أبوا أن يقولوها لأنها تبطل أصنامهم كلها، تبطل عبادتهم للأصنام، وهم لا يريدون أن يتركوا عبادة الأصنام بل يريدون أن يتمسكوا بها. وكثير من القبوريين اليوم يعبدون القبور ويستغيثون بها ويذبحون لها وينذرون لها، وهم يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله بكثرة، ولكنهم لا يعملون بمقتضاها، فلا يتركون عبادة غير الله، لا يخلصون العبادة لله وحده لا شريك له. فكفار قريش أفهم من هؤلاء لمعنى لا إله إلا الله، فلنعرف هذا. فإن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ يقال باللسان، هي كلمة عظيمة لأن لها معنى عظيم ومقتضى كريم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهي أفضل الذكر وأعظم الذكر، وهي أخف أنواع الذكر على اللسان، كلمة خفيفة لا تأخذ وقتا من حياة الإنسان، وفيها هذا الفضل العظيم، لكن لمن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. اتقوا الله عباد الله، وأكثروا من ذكر الله، ولا سيما كلمة لا إله إلا الله، حتى الميت المحتضر يلقن هذه الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يختم بها حياته ويخرج من الدنيا بهذه الكلمة العظيمة معتقدا لها مؤمنا بها، فيدخل بذلك الجنة. إن لا إله إلا الله تقتضي أن يعمل الإنسان بكل ما أمر الله به ويترك ما نهاه الله عنه، يترك أولا عبادة غير الله، يترك المعاصي والسيئات، يكثر من الأعمال الصالحة والحسنات. فإن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، هي مفتاح دار السلام. ولهذا لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان،